بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى طريقته واحدة، يذكر الباب ثم يذكر الدليل من قول الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد آثارا عن السلف نقلها ليبين الفهم الصحيح لهذه النصوص. ما أجملها من طريقة! وأوصي الشاب الناصح لنفسه أن يتتلمذ على كتب الشيخ ويكثر من قراءتها ليرى أنها فائدة استنبطها الشيخ يجعلها باب أو مسألة، ثم يأتي بالدليل الذي استنبط منه هذه الفائدة من كلام الله أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بما يؤيد هذا الفهم من أقوال السلف الصالحين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هنا جاء بهذا الأثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه. قال أبي رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن من أراد النجاة فعليه بالسبيل والسنة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولو جئت إلى كل طائفة من الطوائف المنحرفة لوجدت أنهم يقولون يدعون أنهم على سبيل وسنة. فنقول: الدعوة تحتاج إلى دليل، والدليل في قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. فإذا جاءوا بأدلة من الكتاب والسنة على غير فهم السلف الصالح فإننا نرد فهمهم. أما القرآن والسنة فلا يردان أبدا. لكن من أين لكم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأن عثمان وعلي رضي الله عنهما وبقية الصحابة فهموا من هذا النص من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الفهم المنحرف؟ إذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يؤكد أن هذا الفهم لهذه النصوص قد سبقه إليه بعض أئمة السلف، فيذكر شيئا من ذلك. عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد، يعني يعمل على سبيل وسنة ذكر الرحمن. لا إله إلا الله، ذكر الله تعالى باللسان وبالقلب وبالجوارح. فذكر الله باللسان ما يفعله الإنسان، لا إله إلا الله، وذكر الله بالقلب التوكل والحياء وعدد من أعمال القلوب الكثيرة، وذكر الله بالجوارح هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من العبادات. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. تأملتم؟ إذن ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن، لا إله إلا الله، ففاضت عيناه. البكاء أيها الإخوة أثر للخشوع، وليس هو الخشوع. البكاء أثر للخشوع، وإنما الخشوع هو حضور القلب وإخباته إلى الله تعالى. لو نظرت إلى المبتدعة لوجدت أنهم أكثر بكاء من أهل السنة، الرافضة، الصوفية، عدد الخوارج، لكن يتميز أهل السنة والجماعة بحضور القلب وإخباته لله جل وعلا واستسلامه لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من سواهم فهم طوائف من أهل النار إن ماتوا على ذلك، وهذه عقيدتنا فيهم. لذا نرحمهم ونسأل الله أن يهديهم ونسعى في دعوتهم. أما هم لا يجرؤون أن يقولوا عن أهل السنة إنهم من أهل النار أبدا. أما نحن فنقولها ونحن واثقون منها، لأن معنى الدليل وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهو الذي ينجو من النار. فنقول لهم: هل هذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يعني مثلا زيارة مسجد القبلتين، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد هذا المسجد فيزوره؟ الجواب: لا. إذن هؤلاء الذين يتعاهدونه بالزيارة ماذا نقول لهم؟ نقول لهم: عملكم باطل، عملكم مردود، لا تستفيدون منه شيئا. إذن على الإنسان أن يتفطن أنه إذا أراد أن يعمل أن يتأكد أنه على سبيل وسنة، ولا يمكنك أن تتأكد من ذلك إلا إذا علمت. والعلم بالتعلم، والعلم أيها الإخوة مبسوط، وقد أخذ الله على العلماء الميثاق أن يبينوه: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأمر الله جل وعلا الناس بأن يسألوا إن لم يعلموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. وهنا مسألة وانتبهوا لها: لو نفرض أن نصرانيا من نصارى العرب جاء وهو لم يسمع بالإسلام مطلقا، جاء فوجد ثلاثة كتب، وجد المصحف، وجد البخاري، ووجد مسلم، فأخذها وأكب عليها وقرأها فهداه الله إلى الإسلام، ثم خرج يبتغي من يوضح له شيئا أشكل عليه، ما رأيكم؟ كم سيجد من أنواع الدعاة؟ الجواب: سيجد أنواع 73 نوع. كيف يميز هذا الرجل بين أهل السنة والجماعة وبين خصومهم؟ سؤال صعب. 1 2 الآن هذا الرجل أسلم ولم يكن سمع بالإسلام إلا أنه اطلع على القرآن، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ها ارفع صوتك. جيد، يقول بما عنده من نصوص في البخاري ومسلم وكتاب الله سيأتي إلى الرافضة فيسمع منهم قال الله، سيأتي إلى الأشاعرة سيسمع منهم قال الله قال رسول الله، سيأتي إلى الخوارج كذلك، فكيف يفرق؟ فأزم. هل هو أهل لذلك؟ الرجل حديث أهل بكفر. طيب لا بأس، حتى نختصر الأمر لأن الوقت ما شاء الله يزحف علينا الأمر. هل هو سهل أو صعب على هذا الرجل؟ طيب من قال سهل؟ الله يعينه يثبت لنا السهولة. من يقول إنه سهل؟ أثبت أنه سهل. الجواب هو سهل، والدليل أن الله كلفه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكل أمر كلفت به فإنك قادر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا الرجل إن سأل عما يعنيه هدي، وإن سأل عما لا يعنيه ضل، وهي قاعدة مضطردة. والله ما ضل من ضل إلا بسبب دخوله فيما لا يعنيه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه عكرمة كلمة تكتب بماء الذهب، يقول ابن عباس لتلميذه عكرمة لما آنس منه العلم اذهب وأفت الناس وأنا لك عون، يعني بعد الله، فمن سألك عما يعنيه فأجبه، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تجبه، فإنك تسقط عن نفسك نصف مؤونة الخلق. أعد، يلا أرفع يدك، هناك عقوبة اليوم، تأكد أنك تعيدها كاملة ولو مما كتبت. كاملة، وإن نقصت نعاقبك، تأكد. خير، يلا نصف مؤونة الخلق، الحمد لله. اذهب وأفت الناس وأنا لك عون، فمن سألك عما يعنيه فأجبه، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تجبه، فإنك تسقط عن نفسك نصف مؤونة الخلق. كذلك أنت، أي سؤال خطر في بالك فإن كان يعنيك فابحث عن جوابه، وإن كان لا يعنيك فلا تشتغل في جوابه، لأنك إذا اشتغلت في جوابه ماذا سيحصل؟ ستتعب نفسك والنتيجة لا شيء. اتصل بي أحد الإخوة من ليبيا وقال، ولا أدري هل هو صادق أو غير صادق لكن أظنه صادق، فبيني وبينه المسافات الطويلة، قال من العادة عندهم أنه إذا انتهى بناء المسجد يذبحون ذبيحة ويعملون وليمة فيجتمعون عليها. قال فما حكم ذلك؟ ما رأيكم؟ هل أجيبه أو أتركه؟ أولا هل يعنيه أو لا؟ هذا السؤال. فسألته: هل أنت رئيس الأوقاف؟ قال: لا. هل أنت إمام المسجد؟ لا. هل أنت المحسن الذي بنى المسجد؟ لا. هل لك طريقة في منع الناس أو تشجيعهم؟ قال: لا. قلت: إذن سل عما يعنيك. فلم أجيبه. لماذا؟ لأنني إن أجبته بأن هذا كذا ذهب ليفعل ولن يستطيع، وإن أجبته بالمنع ذهب ليمنع ولا يستطيع. فقال: ما حكم ذلك؟ قلت: سل عما يعنيك. لهذا السبب يجب أن يتأدب السائل، فمن سأل عما لا يعنيه جدير أن يسمع ما لا يرضيه. من سأل عما لا يعنيه جدير أن يسمع ما لا يرضيه. قال: ففاضت عيناه من خشية الله. إذن البكاء هذا علامة على الخشوع، وليس هو الخشوع، وإنما الخشوع هو حضور القلب وإخباته لله جل وعلا وتعظيم الله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل هذا شيء يظهر للناس؟ الجواب: لا يظهر. شيء بين العبد وبين ربه. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما رأيك؟ تفقد نفسك في هذه الصفة. الله المستعان. قال: فتمسه النار، أي أن هذه الخشية من الله سبب لإنقاذه من النار. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. قال: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله. من مخافة الله، فانتبه لذلك. بعض الناس يبكي أو يقشعر جلده موافقة في الطبع. لو دخلت إلى المسجد في رمضان، سواء مساجد السنة أو مساجد البدعة، فمر الإمام بآية فيها ذكر النار أو ذكر الجنة فبكى، ماذا يفعل الناس؟ يبكون. هذا البكاء لا شك أنه تباكي، والتباكي مطلوب أحيانا، لكن هل هو بكاء فعلا؟ الجواب: لا. بدليل أنه قد يعني يصلي الإنسان مع هذا الإمام في وقت آخر ويقرأ نفس الآيات فلا يبكي الإمام ولا يبكي الناس، لكن الإمام لما وجد الحضور بكى، والناس لما وجدوا الإمام بكى بكوا، فأصبح المسألة تباكي، والتباكي مطلوب أحيانا، لكن هل أجره كأجر البكاء؟ الجواب: لا. ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، لكن إنما يتباكى الناس لكي ينتقلوا إلى مرحلة البكاء، أما أن يقفوا عندها ويقول وصلنا إلى الخشية والخشوع، لا لا، إنما هو تباكي. لذلك انظر الآن إلى الرافضة حينما يأتون إلى المساجد والمشاهد، ماذا يفعلون؟ يبكون بكاء يقطع القلوب. أما أولهم فيبكي تمثيلا، وأما آخرهم فيبكي تقليدا، وهكذا. والناس طبيعتها تقلد بعضها بعضا، كما قيل: الناس كأصحاب القطع يقلد بعضه بعضا. فلو ظهر لهم من يدعي الألوهية لوجد على ذلك أتباعا. إذن الإنسان عليه أن لا يكون إمعه. أخي إذا بكيت فهي عبادة يشترط فيها الشرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفقد هذين الشرطين في هذه العبادة وفي كل عبادة. قال: فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذا أصابت الريح فتحاتت عنها أوراقها إلا تحاتت ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. ثم قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. الله أكبر. أهل السنة قد يكونون أقل الناس عملا ظاهرا، لكنهم أكثر الناس عملا قلبيا. لماذا؟ طلبتهم وهدفهم رضا الله جل وعلا. نرجع إلى مثال ذلك الرجل الذي وجد تلك الكتب الثلاثة، فنسأله: أيها الأخ المبارك، حياك الله مسلما جديدا. قال: عندي سؤال. نقول: قبل السؤال ماذا أردت؟ هل أردت وجه الله والدار الآخرة وعلم الله ذلك منك، أم أردت شيئا من الدنيا؟ الجواب: هو أعلم بحاله. لا تظن أن شخصا يدخل النار وهو لا يعلم أنه على ضلال. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ما رأيكم؟ أمنية لو تحققت لهات. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. إذن قد اتضح الحق لهم فأخفوه مكابرة، عنادا، سميها ما شئت. ولكن الله تعالى قد علم ما في قلوب العباد، فإذا علم الله جل وعلا من قلبك أيها المسلم طلب رضاه أسمعك. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وانظر إن شئت إلى مثالين. أبي طالب كم مضى عليه وهو يسمع القرآن وأنصح الناس للناس، فكيف له يدعوه إلى الإسلام؟ 10 سنوات، هل أسلم؟ لا، ما أسلم. سلمان الفارسي رضي الله عنه جميع أسباب البعد عن الحق توفرت عنده، شباب، والشباب لا يخلو من جهل وغرور، غنى، والغني كذلك، لغة لا يعرف العربية، وبعد مكان في بلاد فارس. ماذا حصل؟ علم الله من قلب سلمان الإخبات وطلب رضاه فأسمعه، وجاء سلمان يطلب الهدى. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل اتبعه مباشرة أم أنه اختبره؟ الجواب: اختبره. جاء بصدقة فلم يأكل، قال واحدة. جاء بهدية فأكل، قال هذه ثانية. ثم نظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه. تأمل، طالب الحق لا يرضى أن يسمع إلا بعد أن يتأكد أن هذا يدله على مطلوبه، بل كل طالب لا يستجيب إلا لمن يدله على مطلوبه. وإن أردتم مثال فدونكم، هذا الرجل الذي أسلم خرج فوجد 73 نوع من الدعاء، اختلطت الأصوات، مطلوبه رضا الله، فلن يسمع إلا لمن يدله على رضا الله، أليس كذلك؟ هذا فضل الله على الناس. ولأضرب لك مثال، لو كلفت 3 منكم أن يدخلوا السوق، كلفت الأول أن يشتري خضار، والثاني أن يشتري ملابس، والثالث أن يشتري ساعة، ما رأيكم؟ حينما يدخل صاحب الساعة إلى السوق ماذا سيسمع؟ أصوات مختلطة، هذا يبيع خضار وهذا فاكهة وهذا ثياب، أليس كذلك؟ إلى من يعني يصغي سمعه؟ إلى من يبيع الساعات. لو وجدته أنت وقد كلفت المتابعة 3 ذهب إلى بائع الخضار، ماذا تقول له؟ طريقك إلى الساعات، أليس كذلك؟ إذن هو طلب شيئا واحدا، فماذا حصل له؟ هدي إلى مطلوبه. إذن حدد هدفك يتضح طريقك، والهدف فقط هما هدفان، إما أنك تريد رضا الله أو تريد هوى نفسك. اشرب. إما أنك تريد رضا الله أو تريد هوى نفسك. فإن أردت رضا الله عن ماذا تبحث؟ عما يرضي الله. وإن أردت هوى نفسك بحثت عما تهواه نفسك. وانتبه إلى مخادعة نفسك، فإن كنت متقيا جعل الله لك فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن هذه مسألة واضحة. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلماذا ضل الناس؟ الإنسان على نفسه بصيرة ولو اعتذر بما اعتذر من الأعذار، فلماذا يضلون؟ نكمل الآيات: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هما هدفان، من أحب العاجلة سأل عما يؤنسه، ومن أراد الآخرة سأل عما يدله على الآخرة. دائما وأبدا إن اقتصادا في سبيل وسنة شخص لا يؤدي إلا الواجبات ولا يترك إلا المحرمات، بل وقد يرتكب بعض الصغائر. هذا الأول. والثاني قد اجتهد كاجتهاد الخوارج، يقرأ القرآن ويصوم ويصلي، أيهما أحب إلى الله؟ الأول. لماذا؟ لأنه على سبيل وسنة. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال: خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. إذن هذه مقالة لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نقولها لكل مبتدع، فانتبهوا، والله المستعان. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. هذا أثر يؤيد الأثر السابق عن أبي الدرداء رضي الله عنه. لهذا السبب تجد أن الرافضة كفروا الصحابة ويختارون كل واحد من الصحابة له أثر طيب ينقل الناس من الظلمات إلى النور فيكفرونه ويستثنون عددا من الصحابة يختارونهم، ولو تمكنوا لكفروهم. لا تظن أن الرافضة همهم محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لا والله ما أحبوه ولكنهم أبغضوه، ولكن لم يجروا ودينهم التقية، فبالتالي أظهروا محبة علي لكي يسقطوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا سقط محمد هل يبقى علي؟ الجواب لا. فأبو الدرداء يقول يا حبذا نوم الأكياس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس هو الذي يبحث عن السبيل والسنة فتجده لا يعمل. قال بعض السلف لأن يسألني الله لما لم تعمل أحب إلي من أن يسألني لما عملت. لماذا؟ لأنك إذا عملت بلا دليل فهذا طريق الضالين، وإذا لم تعمل ولم يكن عندك علم فحجتك ربي ما علمت حتى أعمل. قال كيف يغبنون سهر الحمقى، يلها من عبارة ما أليقها بأهلها، فهم حمقى يركضون ويجتهدون والنتيجة لا شيء. ولا شك أيها الأخ المبارك أنك لو رأيت شخصا يبني في غير أرضه وهو يعلم ذلك ماذا ستقول له؟ حمق. ولو بنى أجمل بناء وأفضل بناء حمق. لماذا؟ لأن صاحب الأرض سوف يأخذها وربما يطالبه بإزالة ما بنى. قال ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. إذن همهم الأول إثبات الطريق، فإذا اتضح الطريق بدأوا العمل، أما قبل أن يتضح الطريق فهم لا يعملون. أعظم وأفضل وأرجح يعني في الميزان من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أولا سماهم حمقى ثم سماهم مغترين. لماذا؟ لأنهم قد قال الله تعالى فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الشيخ رحمه الله لما ذكر فضل الإسلام قد يتبادر إلى ذهن بعض الحمقى أنه الإسلام أفضل وغيره مفضول، فجاء بهذا الباب ليبين أن الإسلام أفضل وغيره مردود. إذن ذلك الأحمق الذي ترك الأفضل الواجب واشتغل بالمفضول المردود ماذا يكون حاله؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن سيعض على يديه ندما. لماذا؟ لأنه قلد غير مستحق للتقليد، وإنما المستحق للتقليد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دعاك إلى اتباعه فقلده، ومن دعاك إلى غير ذلك فقل له قف. قولك عن العين والرأس لكن لا أخاطر في ديني، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لم يقله؟ هل أمر به أم لم يأمر به؟ إلى غير ذلك. إذن باب وجوب الإسلام، فالإسلام واجب وغيره مردود. ثم جاء بهذا الدليل وهو قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار دون قسم، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي أو نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. تأملتم؟ إذن كل يهودي أو نصراني سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد سماع ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. يكفي سماع؟ نعم يكفي سماع. لذلك إذا ابتليت بكافر فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تقوم عليه الحجة. لماذا؟ لأن من منة الله على عباده أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، فحينما تذكر الله عند هذا الكافر وليكن أعجميا لا يعرف لغتك، فإن قلبه يطلب الاطمئنان واستكباره يمنعه من ذلك فيكون من أهل النار. إذن مجرد السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم حجة، فأسمع الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر أيها الإخوة، ما أسعدك وأنت تقيم حجة الله على عباد الله، ثم ما أسعدك وأنت تذكر هذا فيهتدي على يديك من يهتدي. ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فالدين المقبول هو الإسلام، والطريقة المرضية هي السنة، وما سواهما فمردود. فغير المسلمين في النار خالدين فيها أبدا، وغير أهل السنة معرضون لأن يدخلوا النار إما خلودا أو تطهيرا. إن الدين عند الله الإسلام، فالتزم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستقيم لك حياتك. نعم. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها الحمد لله قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، واضح بين لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والله تعالى قضى برحمته أن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. تأملتم؟ لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ماذا يفعل طالب الحق؟ يبحث عنه طالبا رضا الله لا هوى نفسه، وأن هذا صراطي مستقيما وهو القرآن والسنة وفهم سلف الأمة، فاتبعوه بلزومه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل ما هي؟ قال مجاهد رحمه الله: السبل البدع والشبهات. السبل البدع والشبهات. وإن أعظم بدعة يكيد الشيطان بها الناس هي تعظيم الرجال، فانتبهوا لذلك. لذلك تجد أن أهل السنة والجماعة دائما وأبدا يعيدون مقالة الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذنا. والناس في مسألة تقليد الرجال على طرفين ووسط، فطرف يقول عن هؤلاء العلماء: هم رجال ونحن رجال. ما شاء الله، أنت رجل جدير أن يبصق في وجهه إن كان يقول إنه رجل ينافس الإمام أحمد أو ينافس ابن عثيمين أو ينافس الألباني أو ينافس ابن باز رحمه الله الجميع. رجل، قل هؤلاء يا أئمة وأنا تابع. لكن ليس معنى تعظيمنا لأئمتنا أن نقول إنهم لا يخطئون. أبو بكر وهو سيد أئمتنا يقول: إن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. وهذا مقالة كل إمام من أئمتنا إلى عصرك الحاضر. مرة قلت للشيخ محمد العثيمين رحمه الله في جلسة انبساط، قلت له: يا شيخ، نحن نطالب الناس أن يستمعوا إلى أقوال العلماء الكبار. قال: لا، الكبار يخطئون، ادع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل، تأمل هذه المقالة. لو جئتكم وقلت: والله عليكم أن تقلدوا ابن عثيمين وهو شيخي وهو الذي، ماذا تقولون لي؟ ترجموني؟ لا يكفي. تطردوني؟ لا يكفي. بل لابد أن تحذروا مني. لماذا؟ لأن ابن عثيمين رحمه الله إن قال صوابا فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وإن قال خطأ فواجب علينا أن نرده. رحمه الله وغفر لنا وله وجمعنا به في الفردوس الأعلى. إذن الناس مع الرجال ومع الأئمة طرفان ووسط، فطرف يقول جافي، يقول: هم رجال ونحن رجال، فيطرح كتبهم. سمعت واحدا يقول: الروض المربع هو الروض المرعب. سبحان الله، تعب عليه مؤلفه ثم تأتي فتقول هذه المقالة؟ لا والله، إنه روض مربع. لكن نحاول أن نأخذ ما أصاب ونرد ما أخطأ فقط. إذن كذلك الشرح الممتع، الشرح الممتع فيه خطأ لغوي، والصواب أن يكون الشرح الماتع، لكن لأن مؤلفه ابن عثيمين رحمه الله سماه الممتع فنحن نسميه الممتع ارتجالا. وإلا القياس اللغوي أنه الماتع، فليس عندنا في اللغة كلمة ممتع، وخذوها فائدة. طيب الصف الثاني، صف يقولون جناب الأئمة لا يمس. سبحان الله، إمام الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخطأت فقوموني، وتأتي فتقول جناب الأئمة لا يمس. ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ائتني بأفضل منهما من الأئمة، هل يوجد؟ الجواب لا، والله لا يوجد. والإمام أحمد يقول عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان أئمة، ومع ذلك يحذر الأئمة من اتباعهم. لماذا؟ لأنهم قد يخطئون. لكن إذا فهمنا من النص الشرعي فهما ثم وجدنا الأئمة قبلنا قد فهموا نذكره، وهذا هو الوسط، هذا هو الوسط. ثم نأخذ أقوال الأئمة فنتدارسها. لذلك تجد أن طريقة طلب العلم هي أن يبدأ الإنسان بكتب العقيدة، ثم يأخذ في كتب الفقه كتابا في مذهب أهله، كتابا في مذهب أهله، فإذا أتقنه بدأ يستدل للمذهب لا به، بدأ يستدل للمذهب لا به، فإن وجد دليلا على المذهب فالحمد لله، وجد أن الدليل يخالفه، وجد أن المذهب يخالف الدليل، فهو ينقل الناس إلى الدليل بشيء من الصبر والمرحمة حتى ينقاد الناس إلى ذلك. شيخ ابن عثيمين رحمه الله نشأ في عنيزة، وما هو مذهب الناس في نجد؟ الحنبلي. فماذا فعل؟ صار يدرس زاد المستقنع ويدرسه حتى أتى بشرحه الممتع. ما رأيكم؟ تجد أنه يأخذ المقالة ثم يرد على صاحب الزاد إن وجد أنه خالف المذهب، إنه إن وجد أنه خالف الدليل. وهكذا تستقيم الحياة. أما أن تريد أن تقضي على كتب الأولين كاملة ثم تقول أنا أقف مع أبي بكر وعمر فقط، طيب وماذا تفعل بابن باز بن عثيمين؟ ألم يقف مع هذين؟ الجواب بلى والله، ولا نزكي على الله أحدا. إذن قف مع جميع الأئمة، لأنهم جميعا وقفوا مع الصحابة واتبعوهم بإحسان. إذن البدع والشبهات، البدعة ما هي؟ هي ما أحدث في الدين على خلاف الحق المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو اعتقاد، وجعل ذلك هديا ملتزما وطريقا مسلوكا. والبدع على أنواع، منها بدع في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، وبدع لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وبدع يقصد بسلوكها التقرب إلى الله. هذه كلها تجتمع في نوع واحد، لكن بعض الناس جعلها أقساما. وبدع ملتزمة، يعني أنها تجعل طريقة، فعلى الإنسان أن يحذر كل أمر تفعله لا يتجاوز نوعين، كل أمر تفعله فهو أحد نوعين. النوع الأول عادة، عادة، وهو ما لا يقصد فيه عامله التقرب إلى الله. السعوديون يلبسون عقار، طبعا شعارهم كما يسمونه العام. هل وجدت شخصا يطلب الأجر على لبس العقال؟ الجواب لا. إذن هل ننكر عليهم؟ لا. لو جاءنا شخص فلبس العقال وقال أطلب الأجر، سنقول له قف، هذه بدعة. كيف جعلناها بدعة وهي عادة؟ لأنه طلب الأجر. إذن الأمور أمران، عادة وعبادة. العادة افعل ما يناسبك مما لم يكن محرما، العادة افعل ما يناسبك مما ليس محرما. وأما العبادة فإياك ثم إياك ثم إياك أن تفعل حتى تعلم، إياك أن تفعل حتى تعلم. ومن هنا يتضح الفرق بين العباد، بين السنة والبدعة. فصارت الأمور ثلاثة: عبادة وبدعة وعادة. فالعادة ما لم يقصد بها العامل الأجر، ما يطلب أجر. لبست شماغ الحمر، هل تريد أجرا؟ ما رأيكم؟ لا. أو لبست الغترة البيضاء، هل تريد أجرا؟ لا. لكن لو أن أباك أمرك أن تلبس شماغ تريد الأجر، أليس كذلك؟ بماذا؟ ببر أبيك. إذن العبادة هي بر أبيك لا لبس شماغ، فانتبهت لذلك؟ إذن إذا طلبت الأجر من الله على عمل بلا دليل فهي بدعة، فإن كان بدليل فهي سنة، ولن تخرج أعمالك عن هذه الثلاثة: عادة لا تطلب فيها الأجر، بدعة تطلب فيها الأجر على غير دليل، سنة تطلب فيها الأجر على دليل. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله أكبر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم نسأله، نسأله: هل زدت في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم حسنة هذا اليوم؟ الجواب: هل يمكنك أن تزيد أنت وأنا هذا الحقير أمامكم، هل يملك أن يزيد في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم حسنة؟ الجواب: هل أملك؟ نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قلتها 100 مرة فكتب لي 100 حسنة، أليس كذلك؟ إن قبلت مني، وكتب لمن علمني مثلها، ولمن علمه وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلنا جميعا. يعني كم 100 حسنة صارت للنبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا فقط؟ 100 و200 شيخي وشيخه كم؟ 700. ليست هندسية، مضاعفة، أكبر من هندسية. وشيخه ذاك عدد، فإذا وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم كم ستكون؟ الله أكبر. إذن لماذا تحرم نفسك أن تهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسنة؟ قلها حسنة واحدة منك ستصل إلى ميزان النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف مضاعفة، الله أعلم بها. بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 27 رجل أو أكثر، فما رأيك؟ اضربها، كل واحد له 100 وكل واحد له ما كان لسالفه حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو أن شخصا من الناس قال أنا أصلي في هذا المسجد تعبدا لله، سبحان الله، هل أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في هذا المسجد صلاة مميزة؟ لا. إذن عملك مردود. هل أملك أنا أن أقول مردود؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قاله. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد مسجد القبلتين فيصلي فيه؟ الجواب لا، لكنه كان يتعاهد قبى فنذهب إليه ونصلي. كان يزور الشهداء فنزورهم كما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلنا صار له أجر مثل أجورنا مضاعفة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فانتبهوا لذلك. نعم، نقف أو نستمر؟ يكفي واحد، نقف. نقف، عندكم أسئلة؟ أحسن الله إليكم وبارك الله فيك وفي علمك. سائل يقول: من عرف الإسلام على بعض الفرق الضالة من مثل القاديانية والرافضة هل يكون معذورا أو لا؟ لا، لا يكون معذورا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فليعلم الله من قلبه الخير حتى يسمعه فقط، هذا هو المطلوب منك، وهذا أمر تدركه. إذا علم الله من قلبك أنك تحب رضاه هداك، وإن علم الله من قلبك أنك تحب العاجلة وتذر الآخرة ولاك ما تولى، والله غني عنك. ودليل على ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، كان يعيش في ظلمات، فلما علم الله من قلبه طلب الهدى هداه، ووالله ما طلب عبد الهدى فضل أبدا إلا أن يطلب غير رضا الله. الله أيها الإخوة غني كريم، إذا أتاه العبد يمشي فالله يأتيه هرولة، إذا تقرب العبد شبرا تقرب الله إليه باعا ذراعا. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: والذين جاهدوا فينا، شرطان، جاهدوا طلب الحق، الشرط الثاني فينا مخلصين لله، الشرط الثالث لا يسألون عما لا يعنيهم. هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت في هذا السائل أنه اجتهد في طلب الحق مخلصا لله ولم يسأل عما لا يعنيه سيتحقق له الوعد وهو صادق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين لا يسألون عما لا يعنيهم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق كلها في النار وبين أن كل ما دون الشرك داخل تحت المشيئة كلها في النار، هذا وعيد. هل هي خالدة؟ الجواب بعضها مخلد إذا كانت بدعة مكفرة، وبعضها معذب ليطهر ثم يدخل الجنة إذا كانت بدعة مفسقة. والبدع المفسقة قد يغفرها الله تعالى كما يغفر سائر الذنوب، وقد لا يغفرها لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الإنسان قد بذل مجهودا لكن ضعف قلبه أن يطلب الحق في بعض الأحايين فضل، فالحسنات يذهبن السيئات إذا كان ضلاله مفسق وغير مكفر. لكن هذا المبتدع عمله مردود عليه لا مقبول، فانتبهوا لذلك. نعم أحسن الله إليك. هل يجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحات للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تحتاج إلى إهدائها، إن كانت صالحة فالنبي صلى الله عليه وسلم شريك لك فيها، وشيخك الذي علمك شريك لك فيها. لذلك لو أني علمتك دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وعلمك أبوك دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك إلى آخره، فبأيهما تردد أكثر؟ الجواب ما علمتك أنا أو ما علمك أبوك؟ ما علمك أبوك لتنال الأجرين، فعل السنة والبر بالوالد. فإنك إذا قلت ما علمتك أنا فأجر هذا الذكر لي وأبوك ليس له، لكنك إذا قلت ما علمك أبوك فأجره لأبيك. لذلك احرص أن تعلم ولدك سائر السنن حتى تنال الأجر. وبهذه المناسبة إني أغبط مدرسي الصفوف الأولى ورياض الأطفال. لماذا؟ لأنه يعلم الطفل الفاتحة والتشهد، فإذا وصل الطالب إلى ثالث ابتدائي أو إلى الجامعة هل أستطيع أن أعلمه التشهد؟ ما رأيكم؟ قد تعلمه، وهذا الطفل سيعلمه لأولاده وأولاده، فيظل هذا المغبوط في أجر وهو في قبره رحم الله الجميع. نعم. يقول ما حكم التغني بالأذان؟ لا أدري، لكن كل محدث فهو بدعة وكل بدعة فهي ضلالة. هل كان بلال يتغنى به؟ أثبتوا فلذلك نتغنى به. السؤال الأخير تخير واحد. السؤال الأخير يقول بعض الفرق الضالة لها نشاط في بلاد الكفار فيغتر بهم الناس، فكيف التعامل معهم؟ ما لك دخل فيهم، دعهم يشتغلون. إن استطعت أن تنافسهم فتعمل اعمل، أما أن تقول هم يعملون لم يطلبوا منك إذنا ولا تأييدا ولا دعما فهم يعملون، ولهم ما تولوا. ولو مات كافر على كفره ومات أخوه متبعا لهؤلاء المبتدعة، فإن كانت بدعتهم مفسقة رجونا له أن يدخل الجنة، وإن كانت بدعتهم مكفرة فلا فرق بين دعوتهم، دعوا أو تركوا. إذن هم يشتغلون وينشطون، فنحن لا نلتفت إلى نشاطهم بل نلتفت إلى قدرتنا نحن، فنبذل ما استطعنا ولا ننافسهم. لماذا؟ لأن عندهم من وسائل نشر دعوتهم الأشياء الكثيرة، وقد لا تكون عندك أنت، لكن أبشرك إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. إذن نخلص من ذلك أن جهود الرافضة وغيرهم في بلاد الكفر أنهم نقلوا الكافر من كفر إلى كفر، فهل نكتفي بنشاطهم؟ الجواب لا، بل نجتهد فندعو الله فندعو إلى سبيل الله. والحمد لله إذاعة القرآن الكريم وصلت إلى الآفاق، فيستطيع الإنسان أن يوصل سؤال إلى نور على الدرب، فإن هدى الله المذيع فأذاعه بلغت رسالتك الآفاق، وإن لم يذعه المذيع فأنت قد بذلت جهدا، وابحث عن طريق أخرى وهكذا، ولا تحقرن من المعروف شيء. ولو أن تدعو لهؤلاء الدعاة على الحق أن ينصرهم الله تعالى. اللهم انصر دعاة الحق واهدهم وسددهم ووفقهم لما تحب وترضى، إن هذا من إعانتهم. فإن لم تجد إعانة إلا الدعاء فادعوا، فإنك ستجد الخير الكثير. يعني لو دخلت تصلي الجمعة يوم من الأيام في مسجد من المساجد وأنت لا تدري هذا الخطيب هل هو على سنة أو على غير سنة، ماذا ستقول؟ اللهم اهدي خطيبنا إلى السنة، إلى أن يقول الحق ويدعو إليه. هل يضرك هذا؟ الجواب لا، والله لا يضرك، فستجد خيرا كثيرا. ولعل الله أن يهدي بدعوتك التي تكون وأنت ساجد وأنت سائر وأنت منفرد وأنت مع الناس في آمن كثيرة، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.